بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق ده مخلوق ده ابتداء بارك ده كتاب نه. خلق مصدر مبني للمفعول لپاره معنا ده مخلوق سره ابتداء ده مخلوق. باب ما جاء في قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ده الله غزات ده چی اول پیدائش کئی او بیا به دوبارم کئی او دا ټول اغلا آسان دی. تاسو په تفسیر کې ویلي وه هو اهون علیه د هو دا ضمیر یا د دواړو سیزونو د دواړو ذکر شو حالتونو لراجې دی په تعویل د مذکورون سره. وهو دا هر یو مذکور چې مخکې ذکر وشو دا په الله باندې آسان دی. ابتداء د مخلوق او دوباره پیدا کول بیا هیڅ اشکال نشته. ځکه اشکال والدي کې جوړي الله اول پیدا کول کوي دا ول سګران دي چې رست وي ثم يعيده وهو اهون عليه چې دا دوباره ورل آسان دي. نو چې زمير د ادوارو لراجې شو اشکال ختم شو. او کنه چرته دا زمير په هو کې د اعاري لراجې شي چې دا دوباره ژوند لیکول په الله باندې آسان دي. نو اهون کې چې کم تفضیل دي نو دا د بني ادم د خیال او د عادت مطابق ده په دې اعتبار سره ده. ذکر بنی آدم او بشر په خیال کې دادی چې دوباره یو کار کول د اول ځل نه آسان وي. اول ځل باندې چې یو کار کوي نو پاغي کې دشواري او ګرانوالی او په دویم ځل کې چې اساني نو د دې د فکر او د عادت مطابق ورلوي وه هو اهون علیه. اے بنی آدم اے انسان تا د سوچ او د عقل مطابق چې ته یو کار اول کې عادل ګرانی په دویم ځل کې اساني وه هو اهون علیه. دا دوباره پیدا کول الله رب العالمین باندې آسان دي د اول ځل نه او دا اول ذل په اسان دي زوبارنا. وقال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه هين. تاسول په الله باندې اسان دي که ابتداء او که اعاده ده. وهين وهين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق. يعني فتشديد او تخفيف دار سره سيده افعينا بالخلق الاول افاعيا علينا حين انشاكم وانشا خلقكم. ايا موږ باندې ستړواله راوسته ال چې موږ تاسو پیدا کولې تاسو پیدایش مو کولو. لغوب په معنا د نسب اللغوب النصب په معنا د ستړواله راځي. ما مسنا من لغوب موږ ستړواله نور راځېدلې. وي والله خلقكم اطوارا. اطوار ویلې کېږي چې مختلف حالات طورا كذا وطورا كذا يو حال الداسي بالحال الداسي. عربو عدا طوره اي قدره فلاني دخل اندازين تجاوزوكو دخل حدودنا تجاوزوكو. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال جاء نفر من بني تميم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم ابشروا. یو وفد بنو تمیم نبی علیہ السلام لراغلی و نبی علیہ السلام ورلو ابشیرو وش خبری و اخلی. فقالو بشرتنا فاعطنا. فلی نبی علیہ السلام لو تامون لخوش خبری داکن و اسراکا فتغیر وجهه. نزد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی تغیر راغی بدل شرنگی. حافظ رحمت اللہ علیہ فتح الباری کیوئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخفزان دو جنرن کی تبدیلی راغا. ګور دې دنیا غوره په آخرت باندې زور لوام خوشبری واري په کار د آخرت خوشبری وي د دنیا څخه غواړي. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وجنه خفه شو چې دا سره سونه چې دی له ور کړی وي چې دې د ازونه په غي خوشحال شي وي یا دې دواړو لراجي دي چې دې په دنیا باندې آخرت باندې دنیا غوره کا او بل نبی اسلام سره سونه چې دی له ور کړی فتغیر وجهه. فجاء اهل اليمن یمن والا راغلی فقال یا اهل اليمن اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بنو تميم. اي یمن والا تاسو دا خوش خبری قبول کړئ کله چې بنو تميم قبول نه کا. قالوا قبلنا. دوی چې مون قبول کا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخلوق د ابتداء او د عرش په الهی ذکر کولو. اجا رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت. یو کس راغ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ لوی چه عمران او سورلی دیو تختیدا لیتنی لم مقم عمران رضی الله عنه وی کاه چې زنه په پاسې دلې رسول الله او خید لټول په پاسې دلې نه و د الله د پیغمبر دا وعظ او دا خبرې مې اوریدلې وی لیتنی لم اقم کاه چې زنه په پاسې دلې د نبی اسلام دا وعظ او خبرې مې اوریدلې وی. کتاب المغازی کې باب وفد بنی تمیم کې 4365 نمبر باندې دارنګ باب قدوم الاشعریین 4386 نمبر باندې دا روایت تر شوه هم د تاسو ته وسيبيا مصنف رحمة الله عليه ذكر كيوه به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن إلى أشعريين فقال اخبروا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر قال تعالى الله ولم يكن شيء غيره راغلي ومتانا التوحيد باركي الدين باركي تبوسكو النبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلو كان الله ولم يكن شيء غيره الله رب العالمين موجود بل سنو الله رب العالمين سرد صفاتنا موجود الله قديم دبل ورس رئيس منو وكان عرشه على الماء او عرش ذا الله بأبوبانه سنش عرش ذا الله بأبوبانه ونأسن بأبوبانه ده رسل كتاب التوحيد كبه حديث راشي وطبع حديث امام مسلم بسيك ذكر كده رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار قد حديثه الله رب العالمين لا صدقني كما يليق بشانه نفقا وخرج كل فاغي كسا كمين راولي شبه ودرزي لغي او بيا فاغ حديث كدادي نبي الاسلام فرمع العرشه على الماء عرش ذا الله كأبوبان ده وسمه شری حدیث کلاغل وکانا عرفه علی الماء عرش دار لا قبون و اسم قبوده وکتب فی الذکر کل شین او اللہ رب العالمین فلوح محفوظ کی حرس لکلینی وخلق السماوات والارض او پیدا کرنی دی اللہ اسمانو نوزم کی خنادا منادن نیو اواز کون کی اوازو کو ذهبت ناقتو کی ابن الحسین اید حسین زیا وخدیو تختیدا فانطلقت عمران بن حسين رضي الله عنه اذ ذو خفي روان فاذا هي تقطع دونها السراب نوادم رلر تلي وچ سراب په منځ کې حایل شو سراب دینوي چې په نور کې ګوري او لری طرف کې تاله داسې ښکاری یا شګه داسې پړکیږي چې توې ته وګدي نوادم رلر تلي وچ سراب په منځ کې د شګو د پړکواله په منځ کې حایل شو لو دت اني ترستها په نماز لو غواړي خو هغه غنم چې ما د اوخه فریخه وتلني وجد الله ده پیغمبر دا خبر می پورا اوریدلې و وروا عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم مدريدل عمر رضي الله عنه وي نود ابتداء مخلوق نه شروع کړي وا حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم دا خبر کړي و تر دې چې جنتيان بخل جن خپل زین له وردن نشي او جهنميان خپل زین له مطلب دا نبی رسول الله والسلام د ابتداء د معاش او د معاد ټول خبري کړي حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه کچا یادول نو یا دي کړي وي کچا هیرول نو بسيري کی و به قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه عن ابي احمد عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم بدر دیوی تنزلی کئی مال بنی آدم وما ينبغی له ان يشتمني دل دا مناسب ندی چلی مال بدر دیوی ویکذبنی وما ينبغی له دی زما تکذیب کئی دا دوغ نسبت کئی و داور لمناسب ننی اما شتمه ایای فقوله ان لی ولدن دل دا بدر دیو کنزلی مال سری چلی مال دا اولاد نسبت کئی چلی اللہ اولاد نیوله او دا خطرناک خبره د شرک دی. بارک قران کریم وی تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. واما تفريبه او هر تكذيب درجه ما تكذيب په دروغ نسبت کوي فقوله مدا دد وینا او خبره ده چې لن يعيدني كما بداني كما بدوباره ژوندې نه کی الله لکه څنګه چې په ابتدا کې پیدا کړې. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. فلتي الله لا مخلوقات في ذاك نو يو كتابي لكلو يغدى الله رب العالمين سرد عرش القاسنه أو فاغي كذاري كذما رحمت بذما فغضب باند غالبي. باب ما جاء في سبع ارضين باب د بیان د ویک چې الله رب العالمین وزمک پیدا کړی. وقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن الله و اسمانونه پیدا کړی وزمک دې په شانتي ودی. والسقف المرفوع السماء السقف المرفوع نه مراد الله و زمال قسمي پاغچت پورته کړی شوی. السماء اسمان ته نه مراد ده. سم کها بناءها دسم کها معنا د بناءها جوړخ دی. الحبوق و السماء ذات الحبوق قسم د اسمان چاوند دینت ته. حبوق نه مراد استواءها و حسنها د دی برابر والی او د حسن دی. او د اذنت معنا د سمعت و اطاعت چلا وکی دی او د الله د حکم تابعداریو کی. والقت اخرجت ما فيها من الموت او د از مکر او غرزي اغسر چې په دې کې کوم مړی دي. وتخلت عنهم او دا خالشی د دینا. فحاها فمانا د دحاها سرا الا رب العالمين د از مکر ورول له والارض بعد ذلك دحاها. فاذا هم بالساهره ساهره د مراد وجه الارض. اذا هم بالساهران ناسا في ذي بزمك فمخمان لي. كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم في بزمك كده حيوانات خوب كور لي ورابي خيد لي. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين أناس خصوبة في أرض فدخل على عائشة فذكر لها فقالت يا أبا سلم اجتنب الأرض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. فحديث بكتاب المظالم كي باب إثم من ظلم شيئا من الأرض كي 2454 نمبر بعد تير شوه. أبو سلمة تأثر دزمك سلان جوا عائشه رضی الله عنها له وی غور لوي چې ابو سلمہ دزمک نزان وساته. نبی اسلام ویلي چې چا ظلمن یو لیش مکه چاراګیره کنه دا بورل پرز د قیامت واړه کی واچول شي تر و مزمک پوری براوی ځان دی. او به قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شيئا من الارض بغير حقه قتل به يوم القيامه الى سبع ارضين. چا پنا هک د چازم کونی وا نور خخ وکړی شي په لیسبکه کې نو قیامت پرسته وو تر و میزمکه پوری. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته زمانه جر لدري په خپل زوړ حالت باندې. يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. روايت في كتاب المغازي جل ثاني في باب حجة الوداع كثير شبه 4460 نمبر. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه خاصمته أروى بنت أويس لا يوزنانوى د سعید ابن زید چې دا د عشرو مبشرو نه دی دا غلسو صحابو نه دی چې دنیا کې په جنت دی رشوه هغه جنگ کړو د سره فی حق زعمت انه انتقصه لها الى مروان سری سعید رضی الله عنه د دې حق والده او د ازمکه ته اشاره کړی فقال سعید انا انتقص من حقها شيئا سعید ابن زید چې خاص بده دې حق نه سکوم او دې سه حق بوام قبضه به پیچوم اشهد لسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول گواہی کوم چې ما هم حد نبی رسول الله والسلام نو ریدی چې فرمایلی من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يفوقه يوم القيامه من سبع ارضين چا چې ظلمن د چا یو لیس مکر ونیوا دا ګور لغاړه کې واچول شي قیامت پر سترو مزمکی پوری قال ابو زناد عن هشام عن ابيه قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم دا تعلیق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کو مقصود په دې سره دا ده چې د عروا سماع او ملاقات د سعید ابن زید رضی اللہ عنہ ثابت ده باب فی النجوم باب په بیان د ستورو کې وقال قتاده ولقد زینا سماء الدنيا بمصابيح یقینا خیسته کړل موږ دنیوي اسمان په چراغونو سره چې ستوري دي قتاده دا اثر عبد ابن حمید په خپل تفسیر کې ذکر کړی امام قتاده بل دی آیات په تفسیر کې وی خلق هذه النجوم لثلاث تسور يدرو فائدو د پاره پیدا کړی شوی جعلها زینه للسماء ونجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها یو خدا د اسمان خایس دی دویم دا پریوان د شیطانان وشته شي د کروټي په شکل باندې را په شیطان راشي کوم چې ملائکه خبر لګو کې نو اوس وظیفه دا وشتون کې د پاره د شیطانانو علامات یهتدى بها دا د راهنمایي غ نشانات د لارې په خلق معلومه فمن تاول فيها بغير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به دین خپل تاویلونه په کې چاو کړ او نورې فائدې په کې لټې نو ده خطا شوې ده او د علم خپل هیڅ ضایع کړی ده او د هغه څه تکلف کړی چې علم ورلمشته اساسان کړی وقال ابن عباس هشيما متغيرا ده هشيما معنا د ابن عباس رضی الله عنهما متغيرا فاصبح هشيما تزروه الرياح سوره كهف وي والاب ما تاكل الانعام رسول عباس کی راضی وفاکه هدن و ابا الله میوی پیدا کړی دی و ابا و ما یاکل ما تاکل الانعام دا غیاغان لوی چې زناوري خوري والانام الخلق او الانام نه مراد مخلوقات دي رسول رحمان کی وی والارض وضعها للانام برزخ حاجز لوی برزخ حاجز پر دی دوی بینهما برزخ لا یبغیان وقال مجاهد الفافا امام مجاهد رحمت الله علیه دی آیات ته تفسیر کوي چې وجنات الفافا ان ملتفزا غن غن باغونه چې په یو بل کې وردن نه وي والغلب الملتفا او غلب په معنا د غنوادي شرابي وحدائق غلبا باغونه ګرګر داغي داونه په یو بل کې وردن نشوي فراشا په معنا د مهادن بستري قوله تعالی ولکم فی الارض مستقر نکدا په معنا د قلیلا ترا والذي خبث لا يخرج الا نكدا او كما زمك شي بیکار قرانا کی داغین بیکار او لک بوتی روزی باب صفه الشمس والقمر ننور او د سپوږمۍ ذکر بحسبان قال مجاهد كحسبان الرحى حسبان یا مصدر ده تو الشمس والقمر بحسبان الله رب العالمين دان ورس فميد حساب ده پار پیدا کړی قال مجاهد كحسبان الرحى قام مجاهد رحمت الله عليه ودا تاوی کی پشان دتا وې دود میچنی او خپل گردش نه بار کی گینه وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها دا په خپل حساب سره چکر لګی خپل پړاو نه دي چې دا غینه تجاوز نه کوي حسبان جماعه حساب بخې ذکر شول چې حسبان یا مصدر ده یا دا جمع دا او مفرد حساب راضی مثل شهاب و شهبان اکا شغلا چی دا اغی جمع شغلی شهبان راضی ضحاها ضوءها ضحان مراد دا اغی غرانا دا و الشمس و ضحاها لاوی قسم دیوی زمان پنورو پرانا دا دی ان تدرک القمر دا چې راګیر دي کی سپوږمۍ لره یعنی لا یستر ضوء احدهما ضوء الاخر دا نور سپوږمۍ د دې د یو دا رڼا د بل دا رڼا پرده کولې نشي پټولې نشي ولا ينبغي لهما ذلك دا ور لمناسب من دي سابق النهار وللليل سابق النهار معنا دا يتطالبان حثيثين دوار یو بل تلقي په جلدی سره شپدن ور پسې رز رازي رز ور پسې شپرا دي نسلخ منه النهار د نسلخ معنا دا نخرج احدهما من الاخر ونزي كل واحد منهما هر یو د دې بل نه راوباسو د شپې نه رز روزي د رز نه شپه پیدا شي روزي او روان کړي وو د هر یو د بل پسې شپه دا ور پسې رز راځي بیا رز د ور پسې شپه په دغه ترتیب روان ني واهیا وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه واهيه معنا وهيها تشقها واهي معنا دا د دې غشاودل اسمان به وچوي نه په دغه رز باندې کمزورې به چاودې به والملك على ارجائها ملائك بذلك اطرافه كنارو باندي نو ارجائها ما لم ينشق منها لدينا مراد غيسده چاو دليني فهم على حافته دي بذلك اطرافه باندي كقولك على ارجاء البئر لكي خلقوا لكي فغال باندي ناسي اغطش ليلها اغطش فمانا دا ازلم سرا او جنن فمانا دا ازلم دا اغطش او دا جنن يوم علانا ازلمت ياريكا قال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها حسن بصري رحمه الله عليه ذكرت معناه هي ويدا برون غاړه لشي تر دي چرنا به ختم شي ويقال والليل وما وسق الله اي زماني قسم مي پشي او فاوس چې لاشپه راجمکی جمع من دابت چې کوم زناور راجمکی درندگان مرندگان پشپ کی بار روزي راجمشي اتسق په معنا د استوا سره چې کله دا پوره شي بروجا منازل الشمس والقمر دلور ودس بمي غفراونة نمراد دي منازل الحرور بالنهار مع الشمس ولا الظل ولا الحرور الحرور نمراد ولا الظل ولا الحرور سوريا وقرمين دي برابر نوي الحرور بالنهار مع الشمس درازي كده نور سره كما گرمي رازي دي لحرور يقال ابن عباس ورؤبته عبد الله بن عباس او رؤبه بن حجاج التميمي اذا ده لغه امامه 145 هجري کې وفات ته دا دوار وای شي الحرور بالليل والسموم بالنهار درازي كما گرمي غيله سموم وي د شپې چې کم گرمای شي غيله حرور وي ويقال يولج يكور يولج الليل وي دي يولج معنا ده يكور ران غاړي ول ورکی لکه پټکینه چې سړی څنګه ول ورکی تکبیر الامامه چې ورلوي ولیجه رازدار او دوست لوي وي کله شی ان ادخلته فی شی هر شی چې تا په ملک وردن کو دی ولیجه وي رازدار دوست لم ولیجه په دې اعتبار وي چې زړه کې تا د غمینه او محبت وردن کړي و به قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراهیم التیمی عن ابي عن ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم تفسير دي سوره ياسين کی کتاب التفسير کی 4802 نمبر مانی دا حدیث تیر شبیت اصولا التموزا حدث کرا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناجو قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة انور اوس پغمای با رانغړل شي را تا وکړی شي به پرز قیامت و به قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموها فصلوا کتاب الكسوف کے 1042 نمبر مانی دا حدیث تیر شوے اسے مصنف رحمت اللہ علیہ بیا ذکر کئی وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخطفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عروه ان عائشه اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. تم في كتاب الكسوف 1044 نمبر باني تير شويده. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نور اوس په مېد چا د وژنې تندر نه نیسی چې دا منشوي یا پیدا شوي ولیکنهما آیتان من آیات الله دا د الله رب العالمین د نشاناتو نه یو د نخې دي فاذا رایتموها فصلوا کله چې تاسو وګورئ چې دا تندر نیولی تاسو مسکوي او تاسو له صلات الكسوف او الخسوف طریقه تیر شوي چې دوه رکعات وي په هر رکعات کې دوه رکوعان دي او دوه سجدي نو په دوه رکعات کې سلور رکوعان او سلور سجدي شوي تقریبا کی روایت کې موږ به ارشول باب ما جاء فی قوله تعالی وهو الذی ارسل الرياح نشرا بین یدی رحمته باب په بیان دی آیات دی قول الله رب العالمین کی الله غزار ته شرالی کی هواګانی دا یو قرأت ته د بشرن په ځای باندې بشرن په ځای باندې نشرن نشرت معنا درالی کی الله هواګانی خوري وری مخی دخل رحمت ندباران نمخی هواگانی بشارت و خوشخبری پر طور باندی خوری وری راشی ایو قرد کی بشرن دی مبشرات او بالقرد پکی دنو شرن دی قاسفا تقصف کل شئن قاسف ها غتیزی سیلی و حوالوی چه هر سماتی او لواقح مانا لپور تکون کی دوریزو وی ملاقح جمع ملقحتن اصل کې عرب وای القح الفحل الناقه والريح السحاب خو خله چې اخرات له لوکی او هغه سره بلار بشي دا غشان وای چې القح الناقه او هوا چې راشي او دا وریز وسره ډکه شي باران ته الله را وری مدیل لواقح وای اعصار ريح عاصف غتيز سيلي تهب من الارض الى السماء كعمود فيه نار چې د زمکه نه داسې په بره روانې اسمان تر له پشان دا غستنې چې پاغي کې اور وي حر برد او سر په معنا د غلې سر را دي ريح فيها سر الهي چې پاغي کې غلې يمي او یاد برد معنا دا چې پاغي کې ساړه او يخني وي برد يا برد برد په معنا د غلې سر او برد په معنا د يخني او ساړه سره نشرا متفرقه نشرن معنا د خوري وري هواګاني الله باران نمخ را ديږي وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسماء واهلكت عاد بالدبور وزما امداد کړه شوه د مشرقي هوا باندې او عاديان هلاکي تباشوي هغه مغربي هوا باندې کوم چې مغرب د طرف نه راځي وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء النبي كريم صلى الله عليه وسلم جبك لفق أسمان كي وريز وكتا أقبل وأدبر ودخل وخرج نطلو راتلو باكور لبدن نكيدو باركيدو وتغير وجهه رنگ ببدل شو فإذا أمترت السماء كانت بباران شروشو سري عنه لا پريشاني بختم شوا فعرفته عائشة ذلك عائشه رضی اللہ عنہ ته پوښتنه کړو د دې متعلق ټول تاسو وریځو ګورئ نو پریشان شي مخکوم اثرات یې زی راځي کور لدن کیږي بار کیږي فقال النبي صلی الله علیه وسلم وما ادري لعله كما قال قوم النبي صلی الله علیه وسلم ما لسبت رکی دې شي دا غشان وریځي لکه څنګه چې عادیان ویلي وریځې وکته فلما راوه عارضا مستقبل اودیتهم هر کله چې لیدل و د خپل وریځ چې مخامخ را روانه و د میدانونو په کډونو لا دوی دا وریځ به موږ باران راوړی دا وریځ نه پی طوفان راغی دا وریځ نه په دی باندې د اور باران راوړیدو ریح فیها عذاب الیم هوا پراغ او پاغی کې اور عذاب ور لملاو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیات لسته د سوره احقاف یا څنګه راځي وریځ چې موږ د باران تمکه و دا غینه په باندې عذاب راوړیږي بسم الله الرحمن الرحیم باب ذکر الملائکه د ملائکه ذکر چې په کوم نصوص او احادیث کې راغلي وقال انس بن مالك قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل عدو اليهود من الملائكه عبد الله بن سلام رضي الله عنه نبي عليه السلام لويلو شرا جبريل امين للملائكه يهوديان دشمن للملائكه نا يهوديانو چې موږ نبوت او رسالت د کنمونو چې تعالی وحي جبريل امين راړي او زموږ دشمن دی وقال ابن عباس والله رب العالمين دا آیات را لېږل او من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين وقال ابن عباس لنحن الصافون الملائكه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي دغه آیات معنا چې انا لنحن الصافون ومخا مخاسفون جوړون کی ملائک ته مراد دي او دا قول د ملائکه ده او به قال حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا همام عن قتاده حا وقال لي خليفه وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام عن قتاده قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك عن مالك بن صعصعه الانصاري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت بين النائم واليقظان نبي عليه السلام وجد بيت الله سرا خانكابي بخوا كي خوب ود بيداري فمن يوم فذكر رجلا بين الرجلين نيو سره فمن دو كسانو کي ذکر کړو دو کسان راغلي فوتي تو بتستن من ذهب ملان حكمه و ايمانا نمال رول لشغو یو تالی او خانک غنتی دسرو زرونا چدا دا حکمتو دی ایمان نڑکو فشق من النحر الى مراق البطنی نسیر لشغو دا سینی نراوالی دا خیط دا دی لان دی پوری دا لان دی چکم نرم پرده دا خیطی دای دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سی نسیر لیوا ثم غسل البطن بمائی زمزم دای دا خیط آزلو مبارک زمزم په ووبان دی وینځلې او ثم ملي حکمت و ایمان او بیا د ازلو د حکمت او د ایمان نډکړې شوو او اوتیت بذابت النبي دون البغل وفوق الحمار او یو څورلي ویماره راستلې شوو چې دا د خچرې نه کم وا او د خرنه په جوسه کې غټه وا البراق دې له براق وی لکې دې شي پړکلا دا څه تیز مزل کول لکه پړک چې څنګه تیز دي انطلقت مع جبريل نزروان شوم دي جبريل امين ترى حتى اتينا السماء الدنيا تردي جتلي مونږ دنیوي اسمان لا قيل من هذا اجازه غختو نو ویل شو کی سو کې قيل جبريل قيل ومن معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم ولو ویل شو کی سو کې غو جبريل يم ورلو بل تر رسول دي وي محمد صلى الله عليه وسلم نه قيل وقد ارسل اليه قال نعم تفوس شو شده پسې لګل شو ویته نور له وشي او زور پس الله لي بلوم الله وتراي ولا قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء نوې وي دروازه کلاو کا استاسو تشریف او ری سمره بهترین نا او مرحبا ور لوي فاتيت على ادم فسلمت عليه اول اسمان کي زف ادم عليه الصلاه والسلام ابو البشر وان دراغلي وم سلام ني اسوليو فقال مرحبا بك من ابن ونبي نوې مرحبا دي وي په بچيو نبي باندې فأتينا السماء الثانية بأدوي مسمان لراغلي وقيل من هذا قال جبريل وقيل ومن معه قال محمد قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولن يعمل مجيء جاء فدوي مسمان كي ممدغشان إجازة غختو نغسو كدار ملك تنتا فوس كرو چه سوكي ورلوه ديو چه جبريل وبلر سرسوك دي وي محمد رسول الله عليه وي ورپسي لگل شووي وي آو لگل شوو دروازه کلاو کرو آغوي مرحبا مرحبا ديوي او تاسو تشریف آوري بهترین ده. فقال مرحبا فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي راغلهم عيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام لا يا دوالد ماسي زامن دو اغيويلو مرحبا دي بتابان دي مرحبا دي زمون فخبل رور و پیغمبر باني فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معه قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولن يعمل مجيء جاء درهم اسمان لفضي ترتيب راغل يوم فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي يوسف عليه الصلاة والسلام باني مسلام مجوله أغمويلو مرحبا دي فرور و نبي باني فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولن يعمل مجيء جاء فلورم أسمعن كم أمدغش عن تويلي فأتيت على إدريس فسلمت عليه فلورم أسمعن كم إدريس عليه السلام سلام ملاقات شو سلام من فيه شوله نغر على ويلي مرحبا بك من أخ ونبي مرحبا دي فتاباني يتمرور بغنبري فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قال مرحبا به ولن يعمل مجيء جاء فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فذي ترتيب بعني إجازة إنزم أطمان لم أغخته بعد هارون عليه السلام سلام الله وشوهم فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا قيل جبريل وقيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فشبكم اسمان كي فدي ترتيب باني اجازت ملاو شو موسى عليه السلام باني سلام جلو فاتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من اخ ونبي وموسى عليه السلام سلام ما في لغوي مرحبا دي فرورو في غمبر باني فلما جاوستو بكا هر قلع شد اغنى مخي ورتير شو ام اب جڑا شوو فقيل ما ابكاك ورلوه لشيو سشو جڑو لي قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي ويو سيدان وجوان نبي كريم صلى الله عليه وسلم يادون في زمان رسطرة لغل شبنه أو جنة لبدد أمت دنكي ندا بديري غربي داغن في زمان أمتيان دنكي هذا أمتيان بزمان ديري جلال موسى عليه الصلاة والسلام داد حسد وجنن ومعاذ الله ذكا حسد دعام مؤمناننا الله رب العالمين تغي سالم وروح ساتلين وشان دا انبیاء وموسى كريم الله رب العالمين غره کرده وغد دين دير وچرته وغد آغشان دير پورته ده دي وجنه جلده شغور زما امتیان وزمانا فرمانی وكا وغد دو امتیان وطابداری کرده وغد زمان آغين دير جنت لمرير دي فاتين سماع سابع قيل من هذا قيل جبرئين قيل من معق قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولن يعمل مجيء جاء فقم أثمان لفدي ترتيب إجازة وقته وشي دروازة كلاوشان فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه إبراهيم عليه السلام لراغلهم إبراهيم خليل الرحمن بسلامة جوله فقال مرحبا بك من ابن ونبي أغوي مرحبا دي بي مرحبا دي بي كبشي أو بغمبر ماني فرفع لي البيت المعمور رفع فمانا دا كشف تردع خکار کړه شو سرغن شو مال بیت المعمور رانیز دې کړه شو مالا چې دا کعبه بالکل موازی او برابر په اسمان کې د ملائکه کعبه ده او یا زر ملائک روزانه مزل راځي بیت المعمور لا او دومره ډیر ملائک دي چې یو ځل یو ځل راشي نو بیا تر قیامت پورې دوی دوباره نمبر نه راځي فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور جبريل لم تقوس کړه غره له دې بیت المعمور دی ملائک او کعبه د اسمان دي يصلي فيه كل يوم 70000 ملک روزانه پدې کې او یا زر ملائک موس کوي اذا خرجوا لم يعودوا اخر ما عليهم يا تر قیامت دې نمبر ناراضي ورفعت لي سدره المنتهى او ښکار کړی شو مالا سدره المنتهى سدا د بیرې غوښی لوري شي منتهى معنا چې هغه دې کې مخلوق د علم انتها نه فاذا نبقها كانه قلال حجر نناسا في غميوي او بیرې داغي دمر غټي لکه د حجر مقام غمټکی او چاټي وورقها كانه اذان الفيول او داغي دغه پانی داسي تابې کلاتيانو غوګونني في اصلها اربعه انهار داغي په ويخ کې سلور نهرو روانو نهران باطنان او نهران ظاهران ظلام دی بيد البصرګندو فسالت جبرائيل فقال اما الباطنان ففي الجنه وي دالام دي روان دي باطن نهرو الجنه دي سلسبيل او کوثر دي واما الظاهران فالفرات والنيل او هر تي لاخر روان ني لا دريای فرات او دريای نیل نه ثم فرضت علي 50 صلاه باربان دي 50 منذ فرض شول فاقبلت حتى جئت موسى نرى روان شوم تردي چې موسی عليه السلام لراغم فقال ما صنعت فقلت فرضت علي 50 صلاه ما له وسچل لو کوسل وکل ما ورلو چې الله دې طرف نه 50 منذ رمضان دي فرض شول قال انا اعلم بالناس من نور عليه وي چې خلق زغور ته نه خپې جنم او ما له زیات علم نه واچو عالجت بني اسرائيل شد المعالجه ما بني اسرائيل ډېر ازمایلي دي او دای سره ما وخت هر کله خمه پیجندلی فإن أمتك لا تطيق تا امت ولید پزروس منجون وسو طاقت نلری فرجع الى ربك فسله فرجعت فسألته فجعلها 40 ولو تلاش امت د الله رب العالمين نسوالك في تخفيف او سپکوال پکرا ولي کمه پکرا شي وزتلهم الله رب العالمين نم غخت کړي وا سوال میکړو نو سلوي خير ذوري ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 نو الله رب العالمين لسلم بیا دیر شل بیا شل شل بیا تن لس جوړ شل فاتيت موسى فقال مثله جلس فل بیا موسى عليه السلام لغه بیره لو چې غره امت بری وسونه لري فجعلها 5 نو بیا مد ربنا سوال کړو نو 15 ګرځولیو فاتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 5 فقال مثله بیا موسى عليه السلام لغه بیره لو چې شل دیو کو وما ورلی چې 15 شول نو بیا له دغه شان خبرو فج امت دی وسنه ساتي فقلت سلمت فنونيا وما ورلوي جما سلام او جرب رب العالمين فنودي انه مال اواز را کړې شو اني قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما خپل فريضه جاري کړې را او د خپل بندگانو نما تخفيف او سپکوال کړې کمې مروسته واجزي الحسنه 10 او دی یوی نه کای بدلو په فلص سمان دی ورقوم نو فادا کول کلا 15 ول او فاجر کی 50 دی ځکه ما یبدل القول لدیا الله ای زما روان دی فسره بدلی گینا غور د موسی علیه السلام دی امت باندې سمره شفقت دی 50 منځونه 15 ول او د موز اهمیت له وګورا چې 24 غنټې کی 50 منځونه هر نیمه غنټه پس نیمه غنټې نمخ کی او موز دی د انسان غټول شپه او ورځ په 50 منځور کې تیرې دي د دې نه دا معلومیږي چې رب العالمین د بنده مسمره خوخه او رب العالمین په دې مسکې بندل دا بنده رب العالمین له مسکې سمره نږدې الله پیغمبر وایي چې مسکې وایي نو تاسو مخې له ټکانې مڅو کوي تاسو له مخې حدیث تیر شو الله تاسو مخې لره او بنده چې مسکې نو د رب سره مناجات کوي چې شو الحمدلله رب العالمین حدیث دل تیر شو والله رب العالمين ويحمدني عبدي او بیا خاص کر په سجده کې مخکې له حدیث دی رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي چې اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بنده چې رب لري نزيد په سجده کې تاسو دعاګانې غواړي مناسب دي چې تاسو دعاګانې مقبول شي وقال همام عن قتاده عن الحسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور حدیث مصنف رحمت الله علیه باب ذکر الملائکه کی ذکر ذکر کو الملائکه ذکر پر ذکر اغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر اسمان کې ملائکه ورل مرحبا ویلی ملاقات شوهره او به قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه جاءت نوين منجمده شكوين جوړ شي مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر باربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه واجله وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإذا الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ذا بروجل ثاني كتاب القدر كي 1594 نمبر ماني دا حديث دا سلطة إرشوه وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جرير قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبرائيل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض لا فجل ثاني كتاب الأدب كي 1040 نمبر باني تير شبه وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب ملائكة فزاء وريزل ركوزيجي فتذكر الأمر قضي في السماء فدار كار خبرك يكمت أسمانك في سلا شوي فتسترق الشياطين سمع فتسمعه فشيطانان وكثارن في فتغوغ ولكيدي نقل خبر ووري فسوحيه الى الكهان وكاهنان لا فلزلك ورواشي وكي ورلوكي فيكذبون معها 100 كذبة من عند انفسهم اغيب هذه خبر سرسل دروغ دزان جوري دا حديث رسط كتاب بدء الخلق بمراشي 1288 نمبر او جلد ثاني كتاب الطب كتاب لتير شوهم دي 5762 نمبر كتاب الادب جلد ثاني كم در لتير شوه 6213 نمبر باني وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن والاغر عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه قال شي الجمعه رزي نهار جمعه بدروازه کے ملائک ولاڑوی يكتبون الاول فالاول كم جميل اول خلق رازين اغيلكي فإذا جلس الإمام تو الصحف قال في إمام دو خطبه دو پارف منبر باني كيني نو دي رون غاڑي راغم بي كخبل صحيفه وجاءوا يستمعون الذكر أو راشي ذكر لغوكي دي خطبه لمتوجيشي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير من ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم لا كتاب الصلاة كثير شبه باب الشعر في المسجد كي كان سطرب النمبر وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم لدي مشركان هجوة ومزمت وفقلوا أشعارك أو هاجهم ياد هاجهم لفظ معنا دوار يودا وجبرائيل معك او جبريل امين بدتا سري ابد مرغتي او تايت كي وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حميد بن هلال عن انس بن مالك قال كاني انظر الى غبار ساطع في سكه بني غنم وزاد موسى موكب جبريل ويتبوي شيء غدول لغورم اذا بنو غنم قبيله فغكسو كرا بورتشيني او جبريل امين على خكر روان نه كتاب المغازي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب کی 4118 نمبر باندې دا حدیث تیر شوه وبه قال حدثنا فروته قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان الحارث بن هشام سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي قال كل ذلك كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. دا په کتاب بدء الوحي کې تاسو لته شو په ابتدا د صحيح البخاري کې دویم نمبر حديثو. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين في سبيل الله دعته خزنه الجنه. اي فلو يعني اي فلانيه الى ترخيم المناداه ويهلم. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. حديث في كتاب الصوم كي 1897 نمبر ماني أو مخي كتاب الجهاد والسير كي 2841 نمبر ماني تير شوه. أبو بكر رضي الله عنه لبمد جنت دخول دروازون أواسكي تراشا لدي دروازين دنشا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبرائيل يقرأ عليك السلام. فقالت عليه السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى. تريد النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام ليبتا سؤال سبيني شمونج نبينو أبرست فضائل الصحابة كم راشي وفي كتاب الأدب جلد ثاني كم تسلت يرشوه 1201 نمبر وبار بار دا رواية ذكر شوه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر حا وحدثنا يحيى يعني ابن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. تولي زمون ملاقات لنرازي لير داغي نسي ملاقات لرازي يعني لير زمون ملاقات لرازة. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. کتاب التفسیر تفسیر سوره مریم کې 4731 نمبر باندې تیر شوی او کتاب التوحید کې هم ان شاء الله راضي 7455 نمبر باندې. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقراني جبرائيل على حرف. ما لجبريل امين قران په یو قرات سره لوستو. فلم أزل استزيده نهميشة ما عاد زيادة مطالبة كولا حتى انتهى إلى 7 حروف ترديج بوقرات نماندي غلوستو. دا بفزائل القرآن كي 4991 نمبر باني تاسلتي رشوه. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحوه وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل كان يعارضه القرآن. دا حدیث په کتاب بدء الوحی کې ابتدا کې شپږم نمبر حدیث تاسو لته شوی دارنګ په کتاب الصوم کې 1902 نمبر باندې. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر العصر شيئا فقال له عروة اما ان جبرائيل قد نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تقول ورسولك فخبل خبرك يا عروة. قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبرائيل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. دا أبواب مواقيت الصلاة كتاس التي رشوه 521 نمبر ماني. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال وإن زنا وإن سرق قال وإن دا حدیث هم بار بار مخکې تیر شوی کتاب الجنائز کې 1237 نمبر او په کتاب الاستقراس کې 2388 نمبر. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه يتعاقبون ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر والعصر ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون واتيناهم يصلون. تحديث تاسله في كتاب مواقيت الصلاه 555 نمبر باندې تیر شوه. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.